النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بدلع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن

رب العالمين. صدق الله العظيم.